الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تقضى الحاجات وبفضله تستجاب الدعوات. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا ويميتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على من نصره الله عندما تخلى عنه الناس، وثبته الله عندما خذله الناس. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر من هنا، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ها هي الذكرى تهل علينا لتذكرنا بفضل الله على نبيه وعلى المسلمين الذين أقاموا دولتهم على التقى والهدى بعد هجرة نبيهم صلى الله عليه وسلم المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ شعائر صلاة الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل يريد الإنسان ليفجر